بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من صلاة الخوف، وتكلمنا فيها استطرادا على ما يحرم على الرجال استعماله من الألبسة من الحرير والذهب. ومناسبة ذكر موضوع اللباس وراء صلاة الخوف أن الإنسان قد يحتاج إليه في الحرب ورخص له استعماله فيه، وبناء على ذلك ذكره العلماء في باب صلاة الخوف. وموضوعنا اليوم في صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام، لأنه يعود كل عام سمي عيدا، أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه على العباد، أو لعوده بالسرور والفرح على الناس، وجمعه أعياد. والدليل عليه قبل الإجماع، الدليل على صلاة العيد قبل الإجماع، قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. المراد به صلاة عيد الأضحى، يصلي الإنسان وبعد ذلك يذهب فينحر أضحيته. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتركه، ولذلك كانت سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. ولم نقل إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأعرابي عن الصلوات الواجبة قال له: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقد تكلمنا على هذا الحديث بالإسهاب والتفصيل في شرحنا لصحيح مسلم. وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره على كثير من العبادات التي اختلف فيها الفقهاء، منها صلاة العيد ومنها صلاة الفطر. فنحن نقول إنهما سنتان مؤكدتان، وذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة العيد واجبة وإلى أن صلاة الوتر واجبة، ورددنا عليهم بهذا الحديث. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني ليست عليك صلاة واجبة سوى هذه الصلوات الخمس. ولو كانت صلاة العيد واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حينما سأله عنها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا، إلا أن تتطوع، دليل على أنه لا يجب على الإنسان غيرها. وأما قول الشافعي رضي الله تعالى عنه إن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد، فمراد الشافعي بذلك أن يؤكد صلاة العيد في حقه، وليس مراده بالوجوب الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله. وتشرع صلاة العيد جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم إياها في الجماعة، وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها، أي الجماعة. وأما بالنسبة للحاج فلا تسن له صلاتها جماعة، وإنما تسن له منفردا، لأنه مشغول بأداء مناسك الحج وعباداته. وصلاة العيد كما تشرع جماعة تشرع أيضا للمنفرد، فيصليها المنفرد في بيته كما يصليها الإنسان في المسجد مع الجماعة. وتشرع للعبد، وتشرع للمرأة، وتشرع للمسافر والخنثى والصغير. فلا تتوقف على شروط الجمعة، وقد مر معنا من شروط الجمعة يجب أن تقام بأربعين رجل بخطة أبنية المقيمين، ما تجب على المسافر، ما تجب على المرأة، ما تجب على العبد، شروط كثيرة مرت معنا في صلاة الجمعة صلاة العيد ما تتوقع على هذه الشروط، وبهذا تفارق صلاة العيد صلاة الجمعة. ويسن الاجتماع لها في موضع واحد، الأفضل أن يجتمع الناس في المنطقة الواحدة وليس في الدولة الواحدة، لأن هذا متعذر ومستحيل. الأفضل في حق الناس في البلدة الواحدة أن يجتمعوا في مكان واحد، أن يخرج بهم والي المنطقة أو أميرها أو المسؤول فيها إلى خارج البلدة في المصلى الذي يكون قد خصص في صلاة العيد، من أجل أن يجتمع الناس جميعا في ذلك المكان ويسألوا بعضهم بعضا عن أحوالهم، يتدارسوا بعضهم أحوال بعض، يعرف كل منهم حاجة أخيه في البلدة. وأنا ذكرت لكم قبل هذه المرة أن الله تعالى شرع الجماعات هذه مثل دوائر، دائرة أوسع من دائرة. الدائرة الأولى دائرة الصلوات الخمس، يجتمع فيها أهل الحارة، أهل الزقاق الواحد، أهل الحي، المنطقة الصغيرة جدا، حارة صغيرة، كل يوم يجتمع في المصلى خمس مرات، يسأل الواحد عن الآخر في اليوم خمس مرات. هناك لقاء موسع أكثر وهو لقاء صلاة الجمعة، يجتمع فيه أهل الأحياء في مسجد واحد. وتكلمنا حين الكلام على صلاة الجمعة ذكرنا أنه لا يجوز تعدد الجمعة في أكثر من مسجد بغير حاجة، وإذا تعددت الجمعة في أكثر من مسجد بغير حاجة الجمعة لمن سبق، لأن التعدد بغير حاجة، لأن الحكمة المشروعية هي اجتماع أكبر عدد ممكن من الناس في المسجد. من مجموعة الأحياء يجتمعوا في المسجد الجامع لأداء الجمعة ليتدارس بعضهم أحوال بعض، هذا لقاء أسبوعي. هناك اللقاء الأهم والأوسع، لقاء صلاة العيد، يجتمع به المسلمون في البلدة الواحدة في مكان واحد، كل الأحياء في البلدة الواحدة في القرية الواحدة في المدينة الواحدة إذا أمكنهم ذلك، يجتمعون في مكان واحد يسأل بعضهم الآخر عن أحواله وعن مشاكله. هذا لقاء في السنة مرتين. اللقاء الأعم والأوسع الذي يجمع المسلمين من جميع أقطار الأرض هو اللقاء الوحيد في السنة، هو لقاء الحج، ليشهدوا منافع لهم. فهذا من جملة المنافع أن يجتمع الناس من جميع البلاد الإسلامية ليتدارس نقباء البلاد وأمراؤها، ليتدارس بعضهم أحوال بعض في السنة مرة. ولذلك كندب لأمير البلدة كما سيأتي معنا أن يخرج بالناس إلى خارج البلدة إلى المصلى لكي يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس من أجل هذه الفائدة أو المصلحة. ووقت صلاة العيد وقت أدائها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، يعني إلى وقت الظهر، هذا وقت الأداء بالنسبة لصلاة العيد، من طلوع الشمس إلى زوالها، أي إلى وقت الظهر، إلى أن تزول عن كبد السماء في يوم العيد. ويسن تأخيرها بعد طلوع الشمس فترة من الزمن بحيث ترتفع الشمس قدر رمح ويزول احمرارها، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من لم يجز الصلاة في ذلك الوقت. بعض الفقهاء يمنع أداء الصلاة في أوقات الكراهة ولو كانت الصلاة لها سبب، فخروجا من خلافه يندب أن تؤخر صلاة العيد حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين في الأفق بنظر عين، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من منع الصلاة في هذا الوقت. وهي ركعتان، صلاة العيد ركعتان، بالإجماع اتفق العلماء على أنها ركعتان، أركانها وشروطها وسننها كأركان وشرائط وسنن الصلاة. تكلمنا على أركان الصلاة وتكلمنا على سننها وعلى شروطها، فما كان ركنا في الصلاة العادية هو ركن في صلاة العيد، وما كان شرطا في الصلاة العادية هو شرط في صلاة العيد، يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى، وبعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الافتتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره كسائر الصلوات، وبعد ذلك يأتي بسبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ليست محتسبة، وتكبيرة الركوع ليست محتسبة. يأتي بعد دعاء الافتتاح، بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، بسبع تكبيرات متوالية تفصل بين الواحدة والأخرى بدعاء سنذكره، لما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. ولما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، لأنه ربما يتبادر بذهن بعض الناس أن رسول الله كان يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام، فهذا الحديث الثاني يبين لنا أن السبعة سوى تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام يصير المجموع ثمان، ومع تكبيرة الركوع يصير مجموع التكبيرات تسعا. ولذلك يندب للخطيب إذا خطب في صلاة العيد أن يكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات، لأن الركعة الأولى من الصلاة فيها تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع، ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم بسبع تكبيرات، يقف بين كل ثنتين منها من تكبيرات في الصلاة كآية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة، يقف زمنا في مقدار ما يقرأ آية صغيرة لا طويلة ولا قصيرة، يهلل بها أن يقول لا إله إلا الله ويكبر ويمجد الله تعالى، وروى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لجمهور فقهاء المسلمين ويحسن أن يقول سبحان الله، يعني في هذه الوقفة بين التكبيرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال إنه لائق بحال المصلي، يعني قلنا يهلل ويكبر ويمجد الله تعالى فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع هي الباقيات الصالحات في قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، قال عبد الله بن عباس هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم بعد التكبيرة الأخيرة، بعد أن ينتهي من التكبيرة السابعة، يتعود في الصلاة العادية، يندب له أن يتعود في كل ركعة وفي الأولى هكذا. عندما تكلمنا على هيئات الصلاة قلنا يندب للمرء أن يتعود في كل ركعة، والتعود في الركعة الأولى هكذا. نعم، قال ثم يتعود بعد التكبيرة الأخيرة لأنه مفتتح بالصلاة، ويقرأ الفاتحة كغيرها من الصلوات، ويصلي الركعة الأولى كما يصلي في الصلاة العادية بأركانها وشروطها وهيئاتها، يسبح فيها كما يسبح في الصلاة العادية وأدعيتها، يدعو ما بين في الاعتدال بنفس الدعاء الذي يقوله في الصلاة، وفي الجلوس بين السجدتين يدعو نفس الدعاء الذي يدعوه في الصلاة العادية، كل ما قلنا في الصلاة نقوله هنا. فارقت صلاة العيد الصلاة العادية فقط في التكبيرات في السبع في الركعة الأولى والتكبيرات الخمس في الركعة الثانية فقط، وهذه مندوبات وليست من أركان أو شرائط صحة صلاة العيد، يعني إذا فعلها أثيب عليها وإذا تركها لا يعاقب وتكون صلاته صحيحة. فإذا قام إلى الركعة الثانية يكبر خمسا سوى تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية وسوى تكبيرة الركوع، يكبر في الثانية خمسا بنفس الصفة التي ذكرناها في التكبير في الركعة الأولى، قبل القراءة ويرفع يديه نسبا في كل تكبيرة من التكبيرات، يرفع يديه على نفس الكيفية والهيئة التي ذكرناها في رفع يديه في تكبيرات الصلاة العادية، في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، على نفس الهيئة والكيفية. ويرفع يديه في الجميع السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة. ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين، يعني بعد أن ينتهي من التكبيرة الأولى يرجع يديه إلى الوضعية التي كانت عليها قبل أن يكبر، وهكذا في التكبيرات السبع. ولو أرسل يديه فإن هذا جائز كما ذكرناه في الصلاة إذا أمن العبث بهما، فإذا أرسلهما هذا جائز إن أمن العبث، والأولى أن يضعهما على صدره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. قال وهذه التكبيرات لسنا فرضا، يعني ليست ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك لا إذا تركها ما تبطل الصلاة ولا بعضا. ونحن حينما تكلمنا على الصلاة قلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أركان وأبعاد وهيئات. الركن ما يجبر لا سجود السهو ولا يجبره شيء، لا بد من الاتيان به، والبعض يجبره سجود السهو. والأبعاد عندنا خمسة تكلمنا عنها، والهيئات لا يحتاج معها لسجود السهو، ولو سجد لها للسهو تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها ولم يطلب منه أداؤه. وبناء على ذلك هل التكبيرات في صلاة العيد هل هن أركان أم أبعاد أم هيئات؟ قال لسنا أركانا ولسنا أبعاضا، يعني لا تبطل الصلاة بتركها ولا تحتاج للسجود السهو. وبناء على ذلك لو تركها الإنسان وسجد للسهو من أجل تركها تبطل صلاته، لأنها هيئة من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح والتسبيحات في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال وغير ذلك من هيئات الصلاة الكثيرة التي ذكرناها عند الكلام على الهيئة. ولو نسيها فاتت، ولو نسيها قبل القراءة شرع في القراءة فات مكانها، مثل التعوذ مثل دعاء الافتتاح. يعني قلنا دعاء الافتتاح هو ما يفتتح به الصلاة، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسمل أو قرأ الفاتحة فات دعاء الافتتاح في الصلاة ولا يعود إليه، وكذلك تكبيرات صلاة العيد إذا شرع في القراءة فات مكانها، ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت في المذهب الجديد على ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الجديد، خلافا لما ذهب إليه في القديم من أنه يكبر ما لم يركع. ونحن قلنا الفتوى دائما على الجديد إلا في 17 مسألة ذكرنا بعضها في دروسنا السابقة. ويقرأ في بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف والقرآن المجيد، والثانية اقتربت الساعة يقرأ السورتين بكمالهما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وإن لم يرضى المأمومون بالتطويل، نحن حينما تكلمنا على الإمامة قلنا يندب للإمام ألا يطيل في القراءة وأن يراعي المأمومين، يراعي الإنسان العاهد في المأمومين، سيروا بسير أبطائكم. ولكن مسألة التطويل والتقصير ليس، يعني نحن نقول أطال إذا فعل شيئا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا فعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة الكثيرة وهو يعلم أن وراءه الكبير وأن وراءه الصغير وأن وراءه ذا الحاجة، عند ذلك إذا فعلنا ما فعله رسول الله ما نكون قد أطلنا الإطالة التي يقع بها الخلل والتي يصير الإنسان فيها منفرا من الصلاة. فأنا إذا اتبعت رسول الله واحد من الناس قال لي لا كأخذ، تقول له لا يا أخانا أنت الآن مخطئ، إذا كنت عاجزا ما تستطيع القيامة فاقعد. أنا يقال لي أقل وفعلت فعلا منفرا للمصلين إذا زدت على المشروع، إذا زدت على المشروع. لأننا لو تبعنا أهواء الناس اليوم، الناس إذا قرأت بهم قل أعوذ برب الفلق وقل لا أقرأ أن نقول هو الله واحد، واليوم وصل الأمر ببعض الناس إلى أنه في صلاة التراويح يقرأ جزءا من الآية طه الله أكبر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر، وبعض الناس يجزئ الآية، يعني هذا واقع موجود في الساحة. نحن لو أعطينا الناس على أهوائهم لصار الأمر مضطرب ما له ضابط. ضابط التطويل والتقصير أن يأتي الإنسان بزيادة ما ثبتت عن الشارع صلى الله عليه وسلم في حالات كونه مع الجماعة العامة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى قيام الليل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه معه وقرأ سورة البقرة وآل عمران وافتتح بالنساء، هذه صلاة خاصة، ما نقول ان الانسان يطيل بقدر هذه القراءة في الصلاة العامة، النبي يعني يصليها صلاة خاصة. واما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد التي كان يجتمع بها اهل المدينة ويأتي الناس من غير المدينة من الاطراف ومن القرى ومن الارياف، وكان رسول الله يقرأ بهم قاب واقتربت الساعة بكمالها، هذا ما يقال فيه انه تطويل. اذا التطويل الذي يقع به الخلل ما يأتي فيه الانسان بزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لنفترض ان هذا الامام كان يصلي باناس عجزة، فرضا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، ولو قرأها يكون قد فعل المشروع، لكنه لو رأى ان حالهم تحتاج منه الاختصار ما يختصر، لا يختصر، يراعي الظروف. الانسان مفروض فيه ان يراعي ظروف من يصلي وراءه، نحن نقول هذا مشروع، ولكن ما نقول ما بيصير يصلي الا بهذه القراءة كما يفعل كثيرا من الجهلة ايضا، لا، لو فعل هذا فقد فعل المشروع واتى بالفاضل. اما لو كان الظرف يحتاج منه ان يختصر، هل يطيل؟ ما يطيل، يصلي بالاختصار. الانسان يندب له ان يقرأ في صلاة الفجر بطوال مفصل، ولكن اذا كان في صلاة الخوف في حالة المعركة يقرأ بطوال مفصل، لا، الظرف يقتضي منه ان يقتصر، الظرف يقتضي منه ان يقتصر. فنحن نتكلم ايضا على الحالات العادية والظروف العادية، واما اذا كان الظرف يحتاج من الانسان الاختصار فليقتصر تبعا للظرف. والمصلحة الشرعية طبعا ليست مصلحة الناس والمصلحة الدنيوية المادية. فيقرأ سورة قاف واقتربت بكمالها كما ثبت في صحيح مسلم، وله أن يقرأ أيضا في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية لثبوته أيضا في صحيح مسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا ويقرأ هذا، فأيهما قرأ الإنسان فقد أصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن بعدهما بعد الركعتين خطبتان للجماعة تأسيا به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين، كلهم كانوا يخطبون للعيد خطبتين خلافا لما يفعله المتنطعون جهلة القرن العشرين الذين غيروا حلال الله إلى حرام وحرامه إلى حلال، الذين جاءوا في هذا العصر بجهدهم ليبدلوا الشرائع ويحرفوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين، والخلفاء الراشدون جميعا خطبوا خطبتين للعيد، فيندب له بعد الصلاة أن يخطب في الناس خطبتين، ولا فرق في الجماعة بين المسافرين وغيرهم، ويأتي بهما بخطبتين وإن خرج الوقت. فلو اقتصر على خطبة واحدة لم يكفي، ما تجزئه، ولو قدم خطبة على الصلاة قاسها على الجمعة لا يعتد بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعلها، فلا قياس مع النص. نحن نقيس عندما لا يوجد عندنا نص، فإذا وجد النص أو وجد فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلسنا بحاجة إلى القياس. وبناء على ذلك لو أن إنسانا قدم خطبة على صلاة العيد ظنا منه أن في هذا مصلحة، لأن الناس بعد الصلاة ينصرفون، فقال والله حتى أمسك الناس أخطب وبعد ذلك أصلي حتى يسمع الناس الخطبة، ظنا منه أن هذه مصلحة. نعم هذه مصلحة، ولكن الشارع ألغاها، الشارع ألغاها. نحن ننظر للمصلحة عندما لا يوجد عندنا نص. بحث المصلحة وبحث ضوابطها شيء طويل من المباحث الطويلة الخلافية الكبيرة في أصول الفقه المعروفة، ولكن نتكلم عنها بشكل مختصر. المصلحة يراعيها الشارع عندما لا يوجد نص، فإذا وجد نص عند ذلك ما نعمل بالمصلحة، وإن كانت عقولنا تقول إن المصلحة بخلاف هذا النص، فإننا نقدم النص ونلغي المصلحة. نعم في تقديم الخطبة على صلاة العيد مصلحة، وهي أن يجتمع الناس للسماع، فلو صليت العيد ربما ينسحب كثير من الناس كما نرى ولا يستمعون للخطبة، لكن هذه المصلحة ألغاها الشارع، لم يعتد بها، وبناء على ذلك ما يجوز تقديم الخطبة على صلاة العيد. وأركان خطبة العيد كأركان خطبة الجمعة. ويندب للخطيب أن يعلم الناس في خطبة عيد الفطر، يعلمهم أحكام الفطرة، كيف يخرجونها ولمن يخرجونها وما هو وقتها وما هو مقدارها وعلى من تجب. يندب له أن يعلمهم أحكام الفطرة في المناسبة، خطبة في نهاية رمضان والظرف ظرف فطرة، فيعلمهم أحكام الفطرة. وفي عيد الأضحى يعلمهم أحكام الأضحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقول لهم الأضحية ما تصح قبل الصلاة وإنما تصح بعد الصلاة، ويشترط فيها أن يكون عمرها كذا وأن يكون وصفها كذا، ما يصح أن تكون مريضة، ما يصح أن تكون مشوهة، ما يصح أن تكون فيها عيب من العيوب التي تمنع التضحية، يعلمهم أحكام الأضحية. ويفتتح الخطبة الأولى مما تفارق به خطبة صلاة العيد خطبة الجمعة، أنه يفتتح خطبة العيد بتسع تكبيرات في الخطبة الأولى. والفرق بين تكبيرات الخطبة وتكبيرات الصلاة أنه في تكبيرات الصلاة يفصل بين كل تكبيرة وتكبيرة بما ذكرناه من التسبيح والتمجيد والتكبير والتهليل، وأما هنا فيذكرها ولا أن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع تكبيرات متوالية ما يفصل بين الواحدة والثانية بما يفصل به في الصلاة. وفي الخطبة الثانية يأتي بسبع تكبيرات ولا أن، فصارت الخطبة الأولى بمثابة الركعة الأولى، كبرنا في الركعة الأولى تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع أتينا بتسع تكبيرات في الخطبة الأولى، وكبرنا في الركعة الثانية بسبع تكبيرات مع تكبيرة القيام للركعة الثانية وتكبيرة الركوع أتينا في الخطبة الثانية بسبع تكبيرات، للتشبيه للمشابهة ما بين الصلاة وما بين الخطبتين. قال ومن دخل والخطيب يخطب، دخل المسجد والخطيب يخطب، فإن كان في مسجد بدأ بالتحية، إن كان الصلاة عندي في المسجد يبدأ بتحية المسجد، ثم بعد فراغ الخطبة يصلي صلاة العيد. ليش؟ قال لأن تحية المسجد تفوت بالجلوس فيصليها ثم يجلس، وأما صلاة العيد فاتته انتهى ولا تفوت بجلوسه، فيجلس ويستمع الخطبة وبعد ذلك يصلي منفردا. قال فلو صلى فيه بدل التحية العيد، هذا الكلام كله فيما لو أراد أن يصلي العيد منفردة وصلاة العيد منفردة ويصلي تحية المسجد منفردة، فإذا أراد أن يصلي صلاة العيد وتندرج فيها التحية يجمل الاثنين مع بعض، قال هذا أولى، يصح وهو أولى، يكون قد صلى العيد ثم استمع إلى الخطبة وفي نفس الوقت صلى التحية، وعندنا يجزئ الإنسان عن تحية المسجد أي صلاة صلى، المهم أن يحيي المسجد بصلاة، فلو صلى الفريضة ونوى بها التحية حي المسجد، ولو صلى نافلة راتبة ونوى بها التحية حصلت التحية، ولو صلى صلاة العيد ونوى معها التحية حصلت أيضا التحية. ويندب للإنسان، هذا الكلام كله إذا كان في المسجد، وأما إذا كان في الصحراء فلا يوجد تحية مسجد، وبناء على ذلك يندب له أن يجلس ويستمع الخطبة وبعد نهاية الخطبة يصلي صلاة العيد. ويندب الغسل لحاضرها، نحن حينما تكلمنا على الاغتسالات المسنونة قلنا غسل العيد، غسل صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويندب الغسل بحاضرها وغيره، ولكنها متأكدة في حق الحاضر أكثر من تأكدها في حق غيره. ويدخل وقت الغسل بمنتصف الليل، نحن حينما تكلمنا على غسل الجمعة قلنا إنه يدخل وقتها بصلاة الفجر، فلو اغتسل قبل الفجر ما يجزئه عن غسل الجمعة لأن الوقت متسع، صلاة الجمعة في الظهر، وأما صلاة العيد فبعد شروق الشمس مباشرة، بعد شروق الشمس بدقائق. والإنسان لو أراد أن يغتسل بعد صلاة الفجر ويريد أن يحضر الجماعة، لو أراد أن يرجع إلى البيت ويغتسل، ونحن لا نفترض أن الناس جميعا يوجد عندهم مياه ساخنة كما يوجد عندنا في حياة النعيم والرفاهية التي نعيشها والتي نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكرها، الناس جميعا ما يوجد عندهم هذا، في كثير من الناس ما يحتاجون إلى تسخين الماء بالوسائل البدائية في الحطب، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى زمن. فلو قلنا له اغتسل بعد صلاة الفجر ربما لا يدرك، ما يتمكن من الاغتسال، وبناء على ذلك يدخل وقت غسل العيد من منتصف الليل، ومنتصف الليل ليس الساعة الثانية عشرة كما نعرف اليوم، هذه ساعة غربية، الساعة الزوالية، الشيء الصلاحي، منتصف الليل ما بين غروب الشمس وما بين أذان الفجر، هذا هو الليل، فقسه وبعد ذلك قدر منتصف الليل يختلف باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء. ويندب للإنسان أن يتطيب وأن يتزين كالجمعة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يندب للإنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد، هذا في الصلاة العادية، فإذا كان العيد وكان اجتماع الناس أكبر فمن باب أولى. ولكن الإنسان في صلاة الجمعة يندب له أن يلبس البياض تأسيا، وأما في العيد فيندب له أن يلبس الجديد، وهذا الكلام كله بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فعلى النحو الذي ذكرناه في صلاة الجمعة. قال أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور حتى لا تفتن الناس، ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد، وتتنظف بالماء ولا تتطيب، وتخرج في ثياب بذلة، ثياب ما تلفت النظر، أما ما يفعله النساء اليوم وفي ظنهن أنهن يذهبن إلى المسجد تدينا، تلبس أجمل ثيابها وأغلاها وتلبس أكثر الثياب لفتا للنظر، هذا حرام، هذه فتنة، هذه ما ذهبت تطيع الله تعالى، ذهبت ذهابها إلى المسجد لذاته، لأنه يفسد الناس، بدلا من أن تذهب لتطيع الله تذهب تعصيه بهذا وتوقع غيرها في المعصية. المرأة إذا خرجت يجب عليها أن تخرج بثياب لا تلفت النظر، ما تلفت النظر إليها. أما ما يفعله النساء اليوم من لبس الثياب المزخرفة والمنمقة ذات الألوان الصارخة، بالألوان التي تثير، ليس تلفت النظر فقط وإنما تثير، هذا يعني ليس طاعة وإنما هو معصية. أما مكان صلاة العيد فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وعندنا عند الشافعية فعلها في المسجد أفضل، قال لأن أفضل البقاع في الأرض المساجد وهي بيوت الله، وبناء على ذلك أي شيء يفضل المسجد. والصدر الأول السلف الصالح جميعا حتى أيامنا هذه صلوا صلاة العيد في المسجد الحرام، ما كانوا يخرجون إلى الصحراء، وإنما خرجوا في المدينة لضيق المسجد وعدم اتساعه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ظاهر المدينة، وأما المسجد الحرام وقد كان يتسع للناس جميعا، فكانوا يصلون في المسجد الحرام وما صلوها خارج المسجد. ولذلك قال الإمام الشافعي: أفضل بقاع الأرض هي المساجد ولا يفضلها شيء آخر، وبناء على ذلك صلاة العيدين في المسجد أفضل من الصلاة في الخارج. ولو خرج الناس لظاهر المدينة من أجل الاجتماع فهذا أمر مشروع وجائز، وقد يكون أفضل إذا كان المسجد لا يتسع أو كانت المصلحة تقتضي هذا. فإذا خرج الإمام للصحراء لخارج المسجد خارج المدينة للصلاة بالناس فيخرج معه الأقوياء، وأما الضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج قال فيندب له أن يستخلف فيهم من يصلي بهم، يندب له أن يستخلف فيهم من يصلي بهم، لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح. ويندب للذاهب إلى الصلاة أن يذهب من طريق وأن يرجع من أخرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، ويخص الذهاب بأطولهما. وذكر في حكمة ذلك الشكل أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قال تكثيرا للأجر، تكثيرا للأجر. وقيل إن رسول الله كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر ليتبرك به أهل الطريقين، وقيل ليستفتى فيهما، وقيل ليتصدق على فقرائهما، وقيل إنه كان يزور قبور المؤمنين في طريق عودته من الصلاة. ليش كان النبي يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر؟ قيل إنه كان يذهب من طريق وفي طريق العودة كان يمر على قبور المؤمنين ويزورها. ويبكر الناس للحضور للعيد نجبا بعد صلاة الصبح كما نص عليه الشافعي والأصحاب ليحصل لهم القرب من الإمام وفضيلة انتظار الصلاة. ويحضر الإمام وقت صلاته، ما يبكر، الناس يبكرون ولكن الإمام يأتي فورا من بيته إلى المسجد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. ويعجل في الأضحى لأن الناس مشغولون في الأضحية وهم يريدون أن ينتهوا من الصلاة وأن يذهبوا لأضحياتهم. قال الإمام النووي: قلت من الأمور التي زادها على المحرر للرافع، وقلنا إنه يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، بعض الحالات تكون زيادة على المحرر وبعض الحالات تكون استدراك ومخالفة للمحرر، هنا زيادة على المحرر. قال قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، قبل أن يذهب إلى الصلاة يندب له أن يأكل ولو شيئا يسيرا ولو تمرة، لأن اليوم يوم فطر خلافا لما كان عليه بالأمس من الصيام. ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ويذهب ماشيا إلى المسجد بسكينة ووقار، هذا إذا كان قويا، وأما إذا كان عاجزا فلا بأس بالركوب. ولا يكره النفل قبلها، بعد ارتفاع الشمس ما يكره للإنسان أن يتنفل قبل صلاة العيد، يجوز له أن يتنفل ولو نافلة مطلقة بعد ارتفاع الشمس. وأما تحية المسجد فيجوز له أن يصلي التحية قبل ارتفاع الشمس وبعد ارتفاعها، لأن الكراهة عندنا في الأوقات الخمسة في الصلاة التي لا سبب لها على ما ذكرناه وبيناه. قال ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام، هذا لغير الإمام، أما الإمام فإنه يخرج مباشرة إلى المنبر ويصلي. ويندب للناس في ليلتي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، أن يكبروا. التكبير ينقسم إلى قسمين، يوجد عندنا تكبير مرسل وتكبير مقيد. التكبير المرسل هو الذي لا يختص بصلاة من الصلوات، وإنما يكبر مطلقا وراء الصلاة وفي أي زمان وفي أي مكان، عندما يمشي في الشارع، عندما يكون في متجره، وهو في طريقه، في مدرسته، في وظيفته، مع عندما يلتقي أخا من إخوانه، على طول يكبر هذا التكبير المرسل. قال يندب التكبير لحاضر ومسافر بغروب الشمس ليلتي العيد، الفطر والأضحى. دليل الأول يعني في الفطر قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الشافعي رضي الله عنه سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول المراد بالعدة عدة الصوم، وبالتكبير عند الإكمال، يعني عندما يكمل الإنسان عدة الصوم يكبر الله تعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فقيس عيد الأضحى على عيد الفطر. والتكبير يكون في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للظهار، برفع الصوت للرجال إظهارا لشعار العيد. أما المرأة فلا ترفع صوتها إذا كان هناك رجال أجانب، وأما إذا لم يكن هناك رجال أجانب بأن كانت مع محارمها فلا بأس من أن ترفع صوتها بالتكبير أيضا. والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، يعني يندب للمصلي أن يديم التكبير في كل هذه الأماكن حتى يحرم المصلي بصلاة العيد. فإذا أحرم بصلاة العيد انتهى التكبير المرسل، انتهى التكبير المرسل. ولا يكبر الحاج، هذا كله في غير الحاج، أما الحاج فلا يكبر ليلة عيد الأضحى. ليش؟ لأنه يكون مشغول بالتلبية، بل يلبي لأن التلبية شعاره. وفي ليلة العيد لا يسن، ليلة عيد الفطر لا يسن التكبير عقب الصلوات في الأضحى. في عيد الأضحى نكبر عقب الصلوات، هذا التكبير المقيد، مقيد بالصلاة، أي صلاة صليناها نكبر وراءها. وأما في عيد الفطر فالتكبير مرسل ليس مقيدا بالصلوات، فلا نكبر عقيب الصلوات لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، على ما صححه الإمام الرافعي وصححه الإمام النووي في أكثر كتبه، وهو معتمد الفتوى في المذهب. وإنما التكبير مرسل، وإنما التكبير مرسل يندب له أن يكبر في أي وقت من الأوقات. فلو صلى وبعد ذلك أراد أن يكبر، لا على أنه يكبر خلف الصلاة، وإنما يكبر لأنه يندب له التكبير مطلقا، لا مانع منه. أما التكبير لأنه صلى عقب الصلاة فهذا ليس مشروعا، على المعتمد عندنا، وقيل يكبر وعليه عمل كثير من الناس. هذا في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فإما أن يكون حاجا المكبر، إما أن يكون حاجا وإما أن يكون غير حاج. قال أما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر، يكبر من ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية، يكبر من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية، ويختم بصبح آخر أيام التشريق، يختم بصبح آخر أيام التشريق، هذا الحاج. وأما غير الحاج فهناك خلاف، قيل غير الحاج كالحاج، وفي قول من مغرب ليلة النحر يكبر. قال الإمام النووي وفي قول من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة، الحاج يكبر من ظهر يوم النحر. وأما غير الحاج فالأصح المعمول به على كر الأعصار وفي مختلف الأمصار قديما وحديثا أنهم يكبرون من صبح يوم عرفة. قال النووي وفي قول من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق، والعمل على هذا في الأمصار، وصح من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من غير إنكار، وهو المختار والمعتمد والمفتى به أن يكبر الناس من صبح يوم عرفة ويختموا بعصر آخر أيام التشريق. وهذا التكبير في هذه الأيام وراء كل صلاة، ليس مرسلا كالتكبير في ليلتي العيد، وإنما تكبير في ليلتي العيد يكبر تكبير مرسل، في عيد الأضحى زيادة عن ذلك يكبر التكبير المرسل ليلة العيد فقط، وزيادة على هذا يندب له التكبير من صبح يوم عرفة خلف الصلوات، خلف الصلوات، خلف الصلاة النافلة وخلف الفريضة وخلف المنذورة وخلف صلاة الجنازة وخلف كل صلاة يصليها فرضا كانت أم نافلة، راكبة كانت أم مطلقة، فإنه يكبر وراءها، وهذا هو التكبير المقيد، يكبر عقب الصلوات إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال ويستحب أن يزيد: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. قال ويسن أن يقول أيضا بعد هذا: لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. الآن نريد أن يتكلم الإمام النووي على الصلاة فيما لو اختلف الناس في يوم العيد، ما هو حكمها؟ قال ولو شهد الشهود يوم الثلاثين من رمضان، فرمضان يثبت بشاهد واحد، الأظهر أنه يثبت بشاهد واحد، ولكن شوال ما يثبت إلا بشاهدين، وسيأتي معنا في الصيام إن شاء الله. لو شهد شاهدان أو شهود شهدوا يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال، يوم الثلاثين من رمضان بارك ما أحد رأى الهلال، فصلنا يوم الثلاثين قبل الزوال بساعتين، الساعة العاشرة صباحا جاء مجموعة من الشهود وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة أمس، اليوم طالع الناس سيفطرون. قال لو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، أفطرنا وصلينا العيد، إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة، يعني قلنا وقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، فإذا كان قد بقي وقت وتمكننا من جمع الناس والصلاة جمعنا الناس وصليناها. وإن شهدوا بعد الغروب، ما شهدوا بعد قبل الزوال، شهدوا بعد الغروب، هذه الصورة الثانية، بعد الغروب يوم الثلاثين صمناه كله، وبعد الغروب جاء مجموعة من الشهود قالوا رأينا الهلال يوم أمس، قال لم تقبل شهادتهم. ليش ما تقبل شهادتهم؟ قال ما تقبل شهادتهم في صلاة العيد بس خاصة. ليش؟ قال لأن شوال قد دخل يقينا، وصوم الثلاثين قد تم يقينا، فما عاد في فائدة من شهادتهم إلا أننا نلغي الصلاة، فلا فائدة من شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد، فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء. قالوا وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا، بل يوم يفطر الناس، وكذلك عرفة يوم يعرف الناس، وكذلك أضحى يوم يضحي الناس، وإن كان الأمر في الواقع خلاف ذلك، قد لا ندركه نحن، قد يقع قد يعني نتم العدة 30 يوما للغيم ويكون بالواقع يوم شوال، هل نعتبر نحن في اليوم الثاني العيد؟ قال لا، يعني الفطر يوم يفطر الناس، فبناء على ذلك نقوم غدا ونصليها أداء، نقوم غدا ونصليها أداء. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: لا شهدوا قبل الزوال ولا شهدوا بعد الغروب، وإنما شهدوا بين الزوال والغروب، شهدوا بين الزوال والغروب، قالوا رأينا الهلال ليلة أمس. لا شك بأن ما سنفطر يوم عيد، عيد الصيام سنفطر. قال أفطرنا وفاتت الصلاة، ويشرع قضاؤها متى شاء، في باقي اليوم وفي الغد وما بعده في الأظهر كسائر الرواتب. قال قال والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه، وإلا فقضاؤها في الغد أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.